الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. أحسن الله إليكم. يسأل يقول فضيلة الشيخ: هل من فطر صائما بتمر ولبن يدخل في فضل تفطير الصائم؟ هو طبعا جاء عندنا حديث خرجه الترمذي وغيره من حديث عطاء عن زيد بن خالد الجهني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما فله مثل أجره. هذا الحديث قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نعم، هذا الحديث قد أعل بأن عطاء لم يثبت له سماع من زيد بن خالد الجهني، ولكن المعنى صحيح، وعموم النصوص يشهد لذلك، عموم النصوص يشهد لذلك. ويعني التفطير لا يكون بمجرد أن يعطيه مثلا تمرة، لا، يعني يعطيه وجبة إفطار يفطر عليها، يعطيه وجبة إفطار يفطر عليها. نعم.